فضيلة الشيخ، نحن نعلم أنه قبل فترة نزلت الأمطار، فاختلف العلم في المساجد، بعضهم من يرى الجمع مثلا أن الحالة تستدعي الجمع، وبعضهم لا يرى مثلا، فما قولكم في من جاء إلى مسجد مثلا وهذا الإمام لم يرى أن الجو أو المطر يسوغ الجمع، فذهب هذا المصلي أو هذا المأموم إلى مسجد آخر وبحث عن مسجد آخر حتى وجد أحد المساجد يجمع فيها، فصلى صلاة العشاء فصلى الجمع في مسجدين مع إمام، ما قولكم في ذلك؟ مع أن الإمام الأول لم يرى أن هنالك مسوغ الجمع، إذ لا يوجد مطر ولا يوجد وحل ولا هنالك برد ولا غيره. أرى أن هذا يشبه من سافر في رمضان من أجل أن يفطر، والعلماء قالوا إذا سافر في رمضان من أجل أن يفطر حرم عليه السفر والفطر، لأن هذا الرجل الآن ما ذهب يريد رخصة، ربما يكون تعبه من مسجد حيه إلى المسجد الثاني أكثر من تعبه إذا حضر إلى صلاة العشاء، لكن يريد أن يتخلص من الصلاة، فكأنه يقول أرحنا من الصلاة ولا يقول أرحنا في الصلاة. أرى أن مثل هذا إن لم تكن الصلاة باطلة فهي إلى البطلان أقرب منها الصحة، لأن هذا ما ذهب للجمع إلى المسجد الذي يجمع من أجل السهولة، إنما ذهب من أجل التخلص، وإلا فإن المعلوم أن السهولة إذا جاء إلى مسجده في وقت الصلاة مع قربه أفضل وأسهل له، فأنا في شك من صحة الصلاة، ونصيحتي للمسلمين أن يتقوا الله عز وجل وأن يعلموا أن الله فرض الصلاة وجعلها كتابا موقوفا بوقت معين، لا يحل للإنسان أن يقدم الصلاة على وقتها، وإذا قدمها لم تقبل منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، إلا إذا كان هناك عذر شرعي لا بأس. ثم نقول هذا الرجل اذهب الآن إلى بيتك، وإذا أذن العشاء فإن كان عندك قدرة أن تحضر المسجد احضر، وإن كان السماء تمطر ويحق تمشق فصلي في بيتك، وأنت ولك أجر جماعة، لك أجر جماعة كاملة لأنك تخلفت عنها لعذر، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيح مفيد. نعم.